حكم نفس الكتب التي على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن وما حكم تلاوته على النبي؟ هذا في التفصيل. أما الزيارة فقد أبلغ الوقت معقولاً على تعيين هذه الزيارة. ولما تقرأ للكتب يقرأ بجدل كذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.